لذلك يقولون علم النحو اصطلاحا علم، نعم علم له قواعد واصول ومؤلفات، احد علوم اللغه العربيه. انتم معي؟ علم ماذا يستفاد؟ كما قلنا يعرف فيه الطالب احكام، تعرف فيه حكم اخر الكلمه، هذه فائده يضبط لك حركه الحرف الاخير، ماذا تضع على الحرف الاخير، ضمه فتحه كسره سكون. فهو علم يعرف فيه الطالب احكام، كلمه احكام مفرد وحكم، حكم رفع نصب جر جزم، انتم معي؟ هذه احكام، معرض مبني هذه احكام، صحيح ام لا؟ انتم معي؟ الاحكام النحويه، كلمه مرفوعه او منصوبه او مجروره او مجزومه، وقبل ذلك اما معرضه واما مبنيه، نقول حكمها الاعراب وحكمها البناء، هكذا. فانت في علم النحو تعرف احكام اواخر الكلمات، طبعا العربي، هذا واضح في المشكله؟ علم يعرف فيه الطالب احكام اواخر، اواخر كلمه اواخر جمع اخر، جمع ماذا؟ اواخر الكلمات العربيه. قال بعد في حال تركيبها، هذه ليست مال، هذه كلمه حال، انتم معي؟ في حال تركيبها، ما معنى هذا؟ انتبه معي، انتبه معي. نحن ضبطنا اخر الكلمه، صحيح؟ صحيح. كيف تستطيع ان تعرف حكم الكلمه؟ انت لا تستطيع ان تحكم على الكلمه، لا تستطيع ان تضبط اخر الكلمه الا اذا كانت الكلمه في تركيب، اليس كذلك؟ صحيح ام لا؟ اذا كانت الكلمه وحدها، هل يمكن ان تعرف؟ ليست في جمله، يعني زيد مثلا يكتب مثلا، ليست في جمله، هل يمكن ان تعرف حكمها هي مرفوعه ام منصوبه ام مجروره ام مجزومه ام فاعل مفعول مبتدا خبر حال تمييز؟ لا تستطيع ان تحكم، لا تستطيع ان ان ان ان ان ان, أن تذكر حكما، اليس كذلك؟ اذا انت لا تستطيع ان تحكم على الكلمه، لا تستطيع ان تضبط اخر الكلمه الا اذا كانت الكلمه في ماذا؟ في ماذا؟ ما هذا؟ في تركيب. انتم ما يفهمون؟ لا تعرف معنى تركيب؟ لا. تجتمع مع كلمات اخرى ليكون هناك معنى، كما سياتي في الدرس الاول، الكلام، الكلام اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا كلام، الفاظ مركبه مفيده وهي بالوضع العربي. فانتبه، علم النحو نعم يبين حركة أواخر الكلمات العربية، لكن طبعا لابد أن تكون الكلمات العربية في تركيب حتى أستطيع أن أبين أحكام أواخرها، أليس كذلك؟ بلى بلى بلى، ليس بلى واحد، واضح يا إخوان؟ جميل جدا. لذلك يقولون علم يعرف فيه الطالب أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها. ما معنى كلمة حال؟ حال، حال الشيء، أي أدب صورته، حاله مسرور حزين صحيح مريض. فهنا الكلمات هي في أي صورة؟ في صورة الإفراد أم في صورة التركيب؟ في صورة التركيب، صورة شكل. تفهم معنى الإفراد؟ معنى الإفراد أن أقصد الكلمة وحدها ليس في جملة، زيد كتاب قلم سعيد يدرس يكتب لام في، هذه اسمها مفردة، كلمات مفردة، لكن عندما أجعلها معا ليحصل المعنى هذا اسمه تركيب، واضح؟ هذا كلمات مركبة. فالنحو أنت تعرف في حكم أواخر الكلمات، لكن إذا كانت الكلمات في حال التركيب، في صورة التركيب ليست في صورة الإفراد، واضح؟ مفهوم؟

النيه، لا يوجد حكم اخر، لا يوجد حكم اخر. اي كلمه في علم النحو سواء كانت اسما او فعلا او حرفا لا تخرج عن هذين الحكمين، اما الاعراب واما البناء. لماذا؟ لان النحو لا يدرس الكلمات الا من هاتين الناحيتين فقط. النحو يدرس الكلمه من ناحيه الاعراب او فقط، ليس له علاقه بالنواحي الاخرى. النواحي الاخرى هذه في علم الصرف، مجرد ومزيد هذا في الصرف، مفرد مثنى جمع هذا في الصرف، مبني للمعلوم مبني المجهول هذا في الصرف، صحيح معتل هذا في الصرف. النحو ليس له علاقه بهذه النواحي، بهذه الاشياء الاخرى. النحو لا ينظر الى الكلمه الا من ناحيه الاعراب او البناء، خلاص واضح. لذلك نحن نقول يدرس او يبين علم يعرف فيه الطالب احكام اواخر الكلمات العربيه في حال تركيبها من ناحيه الاعراب او البناء. انتم ما يقولون لا ايها الناس، جميل. هذه الناحيه فقط، هذه وظيفه النحو، يبين لك هذه الكلمه معرب ام مبني فقط. لكن مجرد ان مزيده هذا في الصرف، صحيح ام معتله هذا في الصرف. انتم معي؟ فالنحو يدرس الكلمات العربيه من ناحيه الاعراب او البناء فقط. هذه الكلمه معربه ام مبنيه؟ اذا كانت مبنيه فما علامه البناء؟ مبنيه على الضم كنحن، ام على الكسر كهذه، ام على الفتح كهو، ام على السكون كلم وكم؟ هذا ان كانت مبنيه. طب وان كانت معربه فهي اما مرفوعه او منصوبه او مجروره او مجزومه، هذه احوال الاعراب. ثم ان كانت مرفوعه فما هي؟ فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر. وان كانت منصوبه فما هي؟ مفعول به، مفعول مطلق، حال، تمييز. وان كانت مجروره فما هي؟ اسم مجرور مضاف اليه. انتم معي؟ هكذا ادخل في الاعراب وفي البناء. ثم ان كانت مرفوعه ما علامه الرفع؟ ضمه، الف، واو، نون. ان كانت منصوبه ما علامه النصب؟ منصوبه بالفتحه، بالالف، بالياء، بالكسره، بحذف النون، ها الى اخره. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخوان؟ اذا فهمنا طبيعه علم النحو، علم يعرف فيه الطالب. انت خلاص الان عرفت ماذا ستدرس، عرفت ماذا ستاخذ من علم النحو. انت ستتعلم كيف تضبط حركه الحرف الاخير. وطبعا هذا الامر قبله مفاوز كما يقولون، قبله صحراوات، تكون صحراوات، تكون صحراء، حتى تصل الى هذه النهايه. انتم ما يا اخوان؟ طبعا انا لا اريد ان تكره اللغه، لكن اقصد يعني الامر يحتاج الى اجتهاد. خلاص يا اخوان؟ فالخلاصه علم النحو اصطلاحا علم يعرف فيه الطالب احكام اواخر الكلمات العربيه في حال تركيبها، في حال التركيب يعني في صوره التركيب، من ناحيه الاعراب او واضح؟ جميل. هذه اول مقدمه، تعريف النحو لغه اصطلاحا. طيب قد يقول احدكم ما العلاقه؟ ما العلاقه؟ تعرفوا ما العلاقه؟ علاقه، ارتباط. ما العلاقه بين المعنى في اللغة والمعنى في الاصطلاح؟ العلماء يقولون دائما هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. انتم ما يفهمون لا؟ يعني لماذا اختار العلماء كلمة نحو لتكون اسما لهذا العلم؟ هكذا بدون علاقة يعني؟ لا، لابد من ماذا؟ من

انتم لا اظنكم تدرسون اللغه الا لاجل لا لا لا لا ل يعني لتكونوا علماء في اللغه وليشار اليكم هذا العالم فلان عارف اللغه، لا انتم ما يفعل. فهذا من الاغراض الطيبه انه يساعدك على فهم كتاب الله وسنه النبي، فهما صحيحا هذا هو المطلوب. فهم الصحيح ليس مجرد الفهم، لان الانسان قد يخطئ في الفهم، قد يفهم الشيء على غير الصواب، هذا يحدث كثيرا. انتم ما يفعل ام لا؟ يعني اذكر كلاما لابن تيميه رحمه الله، معناه يعني ان معظم البدع التي حصلت ومعظم الفرق التي خرجت بدعوها، بدع هذه الفرق حصلت بسبب الجهل باللسان العربي، بسبب الجهل باللسان العربي، يفهم الكلام على غير معناه الصحيح فياتي بابتداع في الدين او ينقص من الدين، اما ان يزيد يغلو غلو زياده، اما ان ينقص بسبب ماذا؟ بسبب الخطا في الفهم. واساس الخطا في الفهم هو الجهل باللغه. وانت اخبرني كيف تستطيع ان تفهم القران العربي والسنه النبويه العربيه الا بدراسه اللغه العربيه، او كيف تستطيع ان تفهم بدون دراسه اللغه العربيه؟ هذا مستحيل. هذا كلام يريد ان يطير في الهواء او ان يمشي على الماء، مستحيل ان يتحقق. القران قال الله تعالى عنه بلسان عربي مبين، السنه انه صلى الله عليه وسلم افصح العرب والعجم على الاطلاق، فكيف تفهم القران العربي والسنه النبويه العربيه بدون ان تدرس اللغه العربيه، بدون ان تكون على علم بقواعد هذه اللغه، بمفردات هذه اللغه، بالمعاني التي تؤديها الكلمات؟ لابد ان تكون على علم بكل ذلك. انتم معي يا اخوان؟ جميل. فهذا اول غرض. الغرض الثاني غرض طيب ايضا، وهو انه يساعدك على عدم الخطا، يساعدك على ان تحفظ لسانيك من اللحم او من الخطا. ما معنى لسانيك يا استاذ؟ انا ليس لي الا لسان واحد. انتم معي؟ انت لك لسانان، لسان حقيقي ولسان مجازي. اللسان الحقيقي هذا، والمجازي القلم. القلم لسان، يعني وانت تكتب، وانت تكتب كانك، انت لا تتكلم لكن كانك تتكلم في نفسك، اليس كذلك؟ كانك، لكن ليس لا الكتابه ليست كلاما كما يقول علماء اللغه. انتم معي؟ لكن القلم لسان لك، لسان لك، كما تعبر بلسانك الذي هو من لحم ودم تعبر بقلمك ايضا. فعلى كل حال علم النحو يساعدك على ان تحفظ لسانيك من الخطا، لا تخطئ لا في الكلام ولا في الكتاب. واضح هذا الكلام؟ وهذه مساله مهمه جدا، اللحن، مساله اللحن الخطا، اللحن يشوه الكلام. تجد الرجل عالما فقيا لكن يلحن، فتنزل منزلته عندك. رجل عالم كبير جدا، فقيه او محدث او، لكن يلحن في الكلام، فمنزلته تقل عندك. تشعر بانه يعني اتمنى ان يكون على على على غير هذا الحال، اليس كذلك؟ انتم ما يفعلون لك. فاللحن مساله خطيره جدا، حتى عند العرب وعند العلماء قديما كان هذا اللحن يعني ممكن نقول جريمه، جريمه. هو معنى جريمه؟ مجرم. انتم معي؟ يعني ويروى ان بعض الصحابه كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، يروى انهم كانوا يؤدبون اولادهم على اللحن، يؤدبونهم، يعاقبهم اذا لحن، يعاقب ابنه اذا لحن، لا يعطي نقود مثلا، عقاب. انتم معي؟ لا يشتري له حلوى، عقاب يعني. انتم معي؟ لانه يلحن، لانه يخطئ في الكلام. لكن الان يعني يعطون نقود لمن يلحن، يعني العكس يعني. انتم معي؟ يروى ان احد النحاة، رجل نحوي ذهب، يعني نوادر فكاهات، نحوي ذهب الى السوق، هو رجل نحوي يتكلم جيدا لكن لم يكن يربح. تعرفون معنى يربح؟ لا يكسب، لا يبيع جيدا يعني.